السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم سنة ثالثة، وهنستكمل المحاضرة السابقة. أنا كنت انتهيت معاكم عند صفحة 56 وقلنا أن في حديث معنا ملغي. هنبدأ النهاردة من باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. انا كنت بدأت معاكم الكلام المرة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم يعني لغة في التعليم الصحابة، وهي لغة الجسد او الاشارة ببعض اجزاء من جسم من الجسد، زي الاشارة باليد مثلا. وكان قد تكون هذه الاشارات تكون في منها ما هو مقصود وفي منها ما هو غير مقصود، لكن الصحابة كان عندهم حرص في حكاياتهم ويعني وبيهتموا بذكر هذه الإشارات في الحديث، في نقل الحديث النبوي، وده كان بيدل على تأثرهم بهذه الإشارات. الإشارات كان فيها يعني كانت بتستخدم لتوضيح فكرة تكون مش واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكون قصده بيها ان هو يوسخ فكرة معينة، او ان هو يوضح فكرة، او ان هو يطبق تطبيق عملي لمفهوم عاوز يوصله للصحابة يعلمه لهم. وقد تكون هذه الاشارات لجذب انتباه من يستمع. بين ايدينا الابواب القادمة هتكون الابواب دي فيها بعض يعني بعض الاشارات او في حركات مثلا ممكن تكون بالجسد غير مقصودة، لكن هي بتدل على شيء استوعبوا الصحابة كويس، استوعبوه ونقلوه كما هو، تأثروا به. هنشوف معانا في الابواب القادمة بعض هذه الاشارات. معانا هنا هو باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب او الشيء. اول حديث معنا حديث حفظ العلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التركه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، انما انفسنا عند الله، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه أو فخذة يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا معنا حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليلا هو وفاطمة، والطرق بمعنى الاتيان ليلا، يعني الطرق لغة يعني الاتيان ليلا، فنقول هنا ترقه يعني اتاهما ليلا. وقال لهم بعرض يعني عرض رقيق جدا وبرفق وفي عتب: الا تصلون؟ يعني ما بتقوموش تصلوا شيء من الليل؟ فماذا قال له عليه؟ قال له: يا رسول الله، إنما أنفسنا عند الله، فإذا شاء الله أن يبعثنا بعثنا. هنا علي بن أبي طالب استدل بشيء هو تعلمه بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استدل بشيء في غير موضعه. هو أشار يعني لآية قرآنية هو بيقصد فيها ان ارواحنا يقبضها الله عند النوم، وده صحيح. ربنا سبحانه وتعالى قال: الله يتوفى الانفس حين موتها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا في الوادي قال إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء لما ناموا عن صلاة الصبح. هو أشار فعلا علي بن أبي طالب لشيء صحيح، لكنه غير موضعه. ليه غير موضعه هنا في الحديث؟ لأن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام كان في هم ناموا فعلا، فلا تفريط في النوم. لكن فكان احتجاج، يعني الاحتجاج بالنوم هنا احتجاج صحيح، صاحبه معذور، النائم غير مفرط. لكن انت لسه انت موجود، انت لسه الشيء بيتقالك. فكان الواجب على علي بن ابي طالب ان هو يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ان يوفقه لقيام الليل للصلاة. لكن هو اراد ان يحتج بما تعلمه من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبما اشير له في الآية القرآنية، لكن الاستدلال كان في غير موضعه. لذلك بقى ايه اللي حدث؟ بيقول لك لم يرجع الي شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركه وانصرف وقال ولم يرجع الي شيئا. علي بن ابي طالب بيقول كده، ليه لم يرجع الي شيئا؟ يعني لم يعلق، ما قالوش اي تعليق، لان هو هنا لاحظ ان علي بن ابي طالب يجادل، والجدال هو الكلام في غير منفعه. ولو وهو مش عايز يثقل عليه بالرد حاليا، لانه بيتكلم في نافله، هو لن يضيع فرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علم ايه؟ علم ان هذا ليس فيه الا مجرد الجدال الذي ليس بحق، وهو مش وقت، يعني هذا الوقت من الليل مش وقت لمناقشه هذه القواعد. فايه اللي عمل بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن ابي طالب يعني دقيق جدا في الاشاره لموقف النبي، بيقول ايه وهو مدبر، يعني وهو سابه بقى وانصرف، ويضرب على فخذه. الضرب هنا على الفخذ وهو ده الشاهد من الباب، المقصود منه ايه؟ التعجب او الشيء. ايه الشيء دوت؟ قد يكون الاعتراض، يعني ما هذا الذي يقوله؟ ما هذا الذي يجادل فيه؟ فقد يكون هنا الضرب على الفخذ اما بمعنى التعجب من هذا القول او الاعتراض. ده المقصود بقولي او الشيء، تمام. وتلا قول الله تعالى في سورة الكهف وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، واللام هنا للعموم، يعني الآية مش مخصوصة بالكفار، الجدال مش مخصوص بمن الكفار، لا، واضح ان الجدال ممكن يكون المسلمين يجادلوا ويتكلموا فيما ليس هو حق. فهنا هو نشوف هنا الملزمة هنا بتقول لنا ايه؟ تقول له يؤخذ من الحديث ان عليا ترك فعل الاولى. ايه هو الاولى هنا؟ الاولى هو ان هو يمتثل لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليلا، وان يدعو الله كما علمه رسول الله ايضا، ان يعينه على ايه؟ على شكر الله وذكره وحسن عبادته، افضل من ان هو يجادل ويقول ايه انما انفسنا عند الله. يعني لو ربنا بقى اراد ان احنا نقوم ويحتج بالقدر على ذلك، لا، هو احتجاج هنا كان غير مقبول وليس في موضعه. علشان كده في الملزمة قالك وانما احتج به متجها. يعني ايه متجها؟ يعني الكلام اللي هو بيقوله ويحتج به علي بن ابي طالب بالقدر، هو كان اذا كان هو بيستشهد موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام متجه الى الى الى موقف اخر والى حكم اخر، ان دول ناس كانوا نايمين فافرطوا في النوم. ف يعني صاحب يعني النائم معذور، اما انت فلا عذر لك، تمام. هو لسه ما نامش، لسه ما يعني ما استغرقش في نومه، هو لسه ما نامش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي نام هو والصحابة، فطلع حتى طلعت الشمس. فاحتج بايه يعني بعذر بان هم ناموا. فقال لهم ايه؟ ان ارواحنا حيث شاء، حيث شاء الله. فهنا عشان كده بس حبيت اوضح لكم اللي مكتوب في الملزمة، ويؤخذ منه ان عليا ترك فعل الاولى وان ما احتج به متجها. ومن ثم ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة. ليه لم يلزمه؟ هي نافلة. وإنما ويعني وهي مش إلزام منه له، لكن هو خير له ولأهل بيته. ولو كان امتثل وقام لكان أولى. وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع على نفسه عن نفسه بالقول والفعل، وده ظهر في موقف علي بن أبي طالب، إن هو أول ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو لاحظ إن هو يعتب عليه عتابا رقيقا بأنه لماذا لا يصلي هو وأهل بيته، فبدأ يدافع عن نفسه بالقول بالفعل بأي شيء، وهي دي طبيعة الإنسان البشرية. وان الانسان لابد ان هو يجاهد نفسه وان يقبل النصيحه ولو كانت في غير واجب. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بينصحه في ايه؟ في نافله فيها خير له ولاهل بيته، هي ليست واجبه عليه، ليست فرض، ولكن اجرها وثوابها عظيم عند الله تعالى. وهنا نخرج من الحديث بالمستفاد هنا بمشروعية التذكير للغافل خصوصا القريب والصاحب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حب يذكر ذكر من أقرب الناس لي، ابنته وزوجها، ابن عمه. فمين يبقى هنا التذكير؟ يبقى التذكير للغافل لما تحس ان حد قريب منك قوي مش بيعمل شيء، او انت عايزة ترتقي يعني بدينه وبدعوته، ابدأي بالأقرب لك، لان ممكن هو يكون غافل عن شيء مش شايفه بيحتاج للنصيحه. وشوفي هل شخصيه اللي انت بتذكريه دوت بتقبل النصيحه او لا. جربي معاه، فاول ما هتجربي وهتدعو القريبين منك، اخواتك، اقاربك، الاقرب فالاقرب، الام، الاب. ليه؟ انت اتعلمتي حاجه وبتروحي تقولي لهم بطريقه لطيفه، ليه لا؟ صديقاتك اللي حواليكي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدينا مثال ان اول ما بدأ يعني يقول لحد غفل عن شيء كان بنته وزوجها، ليه؟ لحبه ليهم. فاللي بيحب حد دايما يحب ان هو يدعوه، يذكره بالخير، يعينه على الخير، وهو ده الحب في الله. الحديث فيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما علي بن ابي طالب قال كده انصرف وقعد يحدث نفسه وقال ايه؟ وكان الانسان اكثر شيئا جدلا. يعني ايه اللي بيعمله يجادل فيه دوت؟ يعني صدق الله العظيم في قوله، وبدا يطبق هذا يعني هذه الايه على فعل علي رضي الله عنه. فهو كان بيحدث نفسه، يضرب على فخذ ويحدث نفسه. في الحديث ايضا هنا جواز ضربه بعض اعضائه عند التعجب وكذا الاسف. يعني قد يكون هنا الضرب على الفخذ يقصد المتعجب من هذا القول، او يكون يتاسف لهذا القول ان هو ده تفكيره. رابع حاجه يعني ان ليس للامام ان يشدد في النوافل، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قنع بقول علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله. هو بصراحة هو مش قنع، يعني أنا بعترض على كلمة قنع بقول علي. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قنعش بقول علي، هو اكتفى به لأن هذا ليس وقت للجدال. وما يدعو ابنته لها وزوجها، هو بيدعوه إلى نافلة، يعني إذا فعلها فله الأجر، فيها خير له ولأهل بيته. لكن هو هل هنا قنع بمعنى أنه هو اكتفى بقوله؟ لو كده يبقى أيوه، لكن قنع بمعنى أنه هو وافق على قوله ويعني واقتنع بذلك ويعني وخرج او انصرف. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا القول، والدليل ان هو ضرب على فخذه اسفا على هذا القول وتعجبا. فيه اشاره الى ان نفس النائم ممسكه بيد الله، وده ما قلنا اشاره للايه القرانيه اللي ذكرتها في الاول، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في عندما ناموا في الوادي. معنا بعد كده حديث المفروض اللي هو دراسه لابي هريره، هو هيكون لاغي لانه يعني مش هيهمنا كتير في الموضوع. يعني بعد كده نشوف باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرد به سوءا. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم اعترض يا ريهام، هو هنا معترض على قوله، هو متعجب ومتأسف جدا لقوله، هو بيحتج بالقدر على ماذا؟ ريهام بتقولها يعني كان معترضا وليس قانع. هل لو هنا قانع بمعنى ان هو اكتفى بقولي، هو اكتفى بقول ان يعني لا فائده من الكلام في هذا الوقت ويجادل، هو عليه بيحتاج بالايه القرانيه في الموضوع، او ان هو يعني بيحتاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معين، لكن الاحتجاج في غير موضعه. فقطعا فعلا، جزاك الله خيرا، فعلا قطعا للجدال ولهذا الجدل تركه. لكن احنا يعني يمكن نزلت يعني حديث كتير في فضل قيام الليل، يمكن هو دوت هو بقى هو ده تعليم الصحابه، فضل قيام الليل والنوم امتى وامتى يكون العذر بالنوم في احاديث اخرى. قد يكون علي بن ابي طالب يعني قد تكون الاحاديث ديت ايه لم تصل وقتها، او لم يحن وقتها، او لم تحدث، احتمال، لان علي بن ابي طالب هو اتكلم بالشيء اللي شافه واللي حس واللي فهمه من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، في اي شيء مش مفهوم في الباب ده؟ طيب هنشوف الباب اللي بعده. باب بقى اذا ضرب الرجل فخذ اخيه، يعني انا وانا بكلمك اضرب على رجلك على فخذك ولم يرد به سوء، هو مش عاوز يؤذيه لكن هو عايز يلفت انتباهه. هنشوف ايه يعني الغرض من هذا الفعل، ان ممكن اضرب على فخذ اللي قدامي اللي بحدثه مثلا ليه؟ قد يكون لفت الانتباه، قد يكون غيظ مثلا او ضيق. نشوف كده الاحاديث اللي معانا هتقول ايه. معانا اول حديث دراسه عن ابي العاليه البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فالقيت له كرسيا فجلس، فقلت له ان ابي زياد قد اخر الصلاه فما تامر؟ فضرب فخذي ضربه احسبه قال حتى اثر فيها، ثم قال سألت خليلي أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فحرك رأسه وعض على شفتيه، قلت بأبي أنت وأمي آذيتك؟ قال لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. فقلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل، ولا تقل، وفي رواية ولا تقولن قد صليت فلا أصلي. هنا معانا حديث دراسة، وهنشوف بقى زي ما قلتلكم في البداية تأثر الصحابة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبإشاراته، تأثر واضح جدا، وهنشوف قد إيه إن هي كانت بتعلمهم. زي ما هم تأثروا فهم يعني بيؤثروا فيما يعني مع من يحدثنهم نفس التأثير. هنا معانا أبي العالية البراء وهو تابعي قال ان هو مر به عبد الله بن الصامت. عبد الله بن الصامت اللي عرفت ان هو ابن اخو ابو ذر الغفاري، ابن اخوه، وتقريبا ان هو ما كانش صحابي يعني. فابي العلية بيقول ان هو وضع له كرسي ليجلس عليه عبد الله بن الصامت، فجلس فبدأ يحدثه عما يفعله ابن ابي زياد وهو من صغار التابعين ومن رواة الاحاديث، بل قد اخر الصلاة. وقد يكون يعني دوت اللي شفت ان هو ابن ابي زياد دوت، وقد يكون امير من امراء بني امية يعني، ما بين كده او كده، لان ما لقيتلوش ذكر في الشروحات. فبيقول ان هو كان بيأخر كإمام، بيأخر الصلاة عن اول وقتها، مش بيأخر الصلاة بيضيع الصلاة لوقت اخر، لا، هو بيأخر الصلاة عن اول وقتها، وده ما كانش متعرف عليه بين الصحابة الجيل الاول من يعني من والجيل الاول من التابعين، ان هو يبقى في تأخير الصلاة للوقت بقى المصغر او في اخر الوقت قبل الصلاة الاخرى بدون يعني سبب. فماذا فعل بقى عبد الله بن الصامت؟ ضرب على فخذ ابي العالية. الضرب هنا على الفخذ للفت الانتباه لسماع ما يلقى اليه، والجمع الذهني اللي يعني اللي بيتحدث لي لاستيعاب اللي هيتقال، الكلام الذي سيقال. يبقى هنا الرجل اذا ضرب فخذ من يحدثه ممكن يكون بغرض لفت انتباهه وجمع ذهنه على ليستوعب ما سيقال. فقال احسبه، قال راوي الحديث بيقول احسب ان يعني ابي العلية قال حتى اثر فيها، يعني حس يعني شعر بألم. ثم قال عبد الله بن الصامت: سألت خليلي، والخليل هو الصديق، ابا ذر كما سألتني، يعني سألت نفس السؤال، ان في اقوام يعني او في ائمة اخروا الصلاة عن وقتها، فماذا افعل او فماذا تأمر؟ فابا ذر فعل مع عبد الله بن الصامت كما فعل عبد الله بن الصامت مع ابي العالية. ضرب على فخذ عبد الله فقال، بدأ يحكي له: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، جئت للنبي صلى الله عليه وسلم بماء ليتوضأ، فحرك رأسه وعض على شفتيه تعجبا، تعجب من وحي اليه. قلت: بأبي أنت وأمي آذيتك؟ هل أنا أذيتك في شيء؟ يعني فبتوضع على يعني بتحرك رأسك بهذا الشكل؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. انت هتعيش وهتدرك من بعدي ائمة وامراء هيؤخروا الصلاة عن اول وقتها، يعني مش هيصلوها في اول الوقت، هيصلوها ممكن بعد اول الوقت او في اخر الوقت. قال له: فماذا تأمرني؟ يعني اذا حصل ذلك وادركت هذا الامر ماذا تأمرني ان افعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، يعني صلي الصلاة لأول وقتها، حتى لو انت منفرد صليها انت منفرد، سواء كنت في المسجد او في البيت صلي الصلاة لوحدك منفردا. فان ادركت معهم فصلي، ولو جلست معهم هم قاموا بعد كده يصلوا الصلاة بقى بعدين في الوقت اللي هم متأخرين فيه دوت، فصلي معهم ولا تقولن في رواية أخرى قد صليت، ما تقولش أنا صليت خلاص فلا أصلي. لا، أنت صليها وقلب في رواية أتحسب لك نافلة. واختلف العلماء هل النافلة ما صلاها في الجماعة اللي هي متأخرة أم الأولى؟ والراجح إن النافلة اللي هي هيكون صلاها في الجماعة وتحسب الفرض في أول الوقت، والله أعلم، لأن دوت يعني دوت هتدرسوه طبعا في الفقه بالتفصيل. لا يا حبيبة قلبي، ألا بتقول يعني هيعيد الصلاة كنافلة؟ لا، لن يعيد الصلاة كنافلة، هو هيصليها مرة أخرى، مش إعادة، هو هيصليها مرة أخرى مش إعادة، هتحسب له هو نافلة، ولهم هم المتأخرين دول فرض، لكن هو خلاص أدرك الفرض منفردا، أدرك الفرض منفردا، لأن هو لن يؤخر الصلاة. تمام، هو يعني هي العلماء اختلفوا في كده، هل اللي صلاها منفردا دي تكون هي النافله والجماعه هي الفرض؟ لكن ظاهر الحديث هنا بيبين لنا ان هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاه لاول وقتها، يعني اول الوقت ده هو الفرض، وما صلاه معهم من نافله. وفي احاديث اخرى بتؤيد هذا الراي، وفي الفقه اكيد هيكون بتكون دراستها بالتفصيل اكتر. هنا بقى يبقى هنا هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين ايه؟ بين حسنيين، الاولى اللي هو ادراك الفرض في اول الوقت، وفي نفس الوقت ادراك الجماعة. طيب لما درستوها من هي اللي تحسب النافلة يا ريهام؟ درستوا اللي صلاها الاخرى هي النافلة ولا الاولى اللي صلاها منفردا؟ الجماعة هي النافلة صح؟ لان ما صلى اصل ليه النبي ظاهر الحديث بيقول كده، يعني لقيت خلافات بين يعني بين العلماء والفقهاء، لكن ظاهر الحديث بيقول صلي الصلاة لأول وقتها، يبقى صليها منفردة، الحرص على صلاة الفرض في أول الوقت هو يبقى هنا هيحسب له انه صلى الفرض. وما أدركه معهم من جماعة هي النافلة وتحسب له نافلة. تمام، جزاك الله خيرا يا حبيبتي. يبقى هنا هو الحديث فيه الحرص على صلاة الجماعة أول الوقت. طب وإن لم تدرك في أول الوقت فالصلاة يمكن الصلاة إيه؟ منفردا، في أول الوقت منفردا، ثم يحرص على صلاة الجماعة في أثناء الوقت بقى المتأخر ويحسب له نافلة. مفهوم؟ معنا بقى قصة جميلة جدا، ويمكن يعني عرضت عليكم قصة ابن صياد، صاف ابن صياد اللي معظم الصحابة كانوا يظنونه الدجال. حديث طويل، هو مكون من جزئين، طبعا مش هناخد الجزئين، مش هيهمونا في شيء، لكن احنا انا عايزة منه الشاهد. الحديث التاني ما فيهوش الشاهد المطلوب، فبرضو مش هندرسه. والمعلمة إيناس قالت لي ان الاحاديث اللي يعني اللي فيها شيء مش مطلوب يعني نخفف فيه وما ناخدوش. فانا معانا هنا حديث اللي هو هناخد اول حديث لعبد الله بن عمر دراسة، بيحكي عن ابن صياد وحواره مع النبي صلى الله عليه وسلم. مبدئيا ابن صياد كان من يهود المدينة، وكان صغير عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان دجالا يتكهن أحيانا، فكان بيصدق أحيانا ويكذب في كل كلامه، يعني في معظم الكلام. وانتشر خبر ابن صياد بين الناس وشاع انه الدجال لان في بعض الصفات الدجال. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلع على امره ويكشف حقيقته، فذهب اليه اكثر من مرة، يعني مرة كان بدون ان يراكنا متخفيا حتى يسمعه، ومرة اخرى مع الصحابة وتحدث معه، وكان لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بامر هذا الكاهن الصغير، كان لم يبلغ الحلم. فهنا في الحديث الاول معنا القصة بقى، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد وكشفه لحقيقته عندما انطلق له مع بعض الصحابة. نشوف هنا رواية عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب كان مع مجموعة من الصحابة اللي ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتبينوا امر هذا الكاهن، وكان اسمه صاف المشهور بابن صياد. نشوف كده الحديث بيقول ايه، وهو وانا بقرأ الحديث هشرحه لانه طويل شوية. بيقول هنا ان عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من اصحابه قبل ابن صياد، والرهط قلنا هما الجماعة دون العشرة، من الرجال ناحية ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان، صغير في السن لم يبلغ الحلم، طفل بيلعب يعني صبي بيلعب مع الغلمان، مع صبية زيه صغار في قطم بني مغالة. القطم بيقال ايه على القطم؟ هنا بيقولك ان هو بمعنى الحصن، هو الحقيقة القطم هو كل بناء مبني بالحجارة، ففي ذلك الوقت البناء المبني من الحجارة كانوا يسموه يعني مشيد بالحجارة دوت، ويكون على هيئة بيت مربع كده يسميه قصر. فهنا بصر القطم هو في حصن بالسور مبني من الحجارة، ويقال قصر بني مغالة، هو قوم لبني مغالة في المدينة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني لسه ما بلغش، يعني قارب على سن البلوغ، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هو والصحابة فجاءوه على غفلة منه، تمام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، خبط يعني بيده على ظهره ليفاجئه، فقال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه، ويقال أن ابن صياد نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غضب، فقال له إيه، أشهد أنك رسول الأميين، يعني أنت رسول العرب الأميين اللي هم لا يقرؤون ولا يكتبون، وده كان قول اليهود ان النبي اللي هو خاتم المرسلين اللي هينزل يعني لكافة البشر يعني منهم هم. فلما نزلت النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة، فقالوا ان هو نبي الاميين فقط، نبي العرب نزل لقومه خاصة يعني، فكان بيتكلم بكلام قومه من اليهود، أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجرأة، بيقول له إيه، فتشهد أني رسول الله؟ شاهد بقى من الكلمة اللي جاية، فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله، وفي رواية وبرسله، فرصه يعني ما كوني قاعدة مع حد وتقومي من ضيقك ضميتي كده رجليه بعضها بشدة، هي ديت فرصه النبي صلى الله عليه وسلم، رص رجليه جنب بعضها بشده. ده هو مش عايز بيسوق، هو عايز يقول له انتبه، يعني انا مؤمن بالله وبرسله، او برسوله، برسوله اللي مش انت، انا، وقد يكون برسوله الذي لست انت منهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بكهانته، لكن هو علم، ولكن لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بذلك في وقتها، لكن كل كلامه بعد كده هنشوف ان هو علم ان هو كاهن. هو بيتنبأ، ابن صياد كان بيقول ان هو يعني بيدعي النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: ماذا ترى؟ يعني ايه اللي بيوريه لك الشياطين اللي معاك؟ بيقول له: ماذا ترى؟ وكان في هذا الوقت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ماذا ترى؟ ايه اللي انت شايفه من الامور الغيبية؟ فقال ابن الصياد: يأتيني صادق وكاذب. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر، يعني الامر اختلط عليك، الصدق من الكذب. وقال له: اني خبأت لك خبيئا، انا مخبأ لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. ويقصد بالدخ هنا سورة الدخان، ودوت اسلوب الكهان، ان هو لما يلقي الشياطين يعني شيء على ألسنتهم، يقول ما يقولهمش الالفاظ كاملة، بيقول لهم لفظ اللي بيلحق يعني يسترقوا من السماء قبل، يعني ويلحق يقوله له قبل ان يلحقوا ايه، يدركوا الشهب. فهم لما نقلوا الكلمة دي ما نقلوهوش كاملة، اللي هي الدخان، فقال ايه الدخ، وكأنه عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلم ما خبأته وما نزل عليك، يعني قبل ان تأتيني. فقال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، يعني اندحر واندثر. دي الكلمة دي كانوا بيقولوها دايما للكلب عشان يبعدوه، اخسأ، دي اصلها كانوا بيستعملها العرب في كده، يعني اكنه بيقولوا اسكت، مطرود، او يعني مبعدا من رحمة الله، كأنه بتصغير من شأنه، فلم تعد قدرك، فانها لم تعد قدر، انت ما تقدرش، انت اقل من انك توصل للعظمة هذا القول من القرآن. هنا علم النبي تماما في يعني انه كاهن، وان ما يلقى اليه انما يعني ما يقول للناس وما يدعيه ما هو الا اقوال شياطين يقولها على لسانه غير كاملة، منها ما يصدق فيها ومنها ما هو كاذب. فقال طبعا كان مع مين؟ عمر بن الخطاب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينفعل هكذا على عليه، فقال له: أتأذن لي في أن أضرب عنقه، يعني أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكو هو لا تسلط عليه. طبعا قدر الشيطان وقدره هو كافر، يهودي كافر، لم تتعدى قدرك. تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسه لم يتبين برضو، لم يوحى إليه يعني بمن هو الشخص هذا، بحقيقة هذا الشخص. فشوف يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بيقول كده، بيقول إن يكو هو الدجال لا تسلط عليه، يعني أنت لست بصاحبه، ومن سيقتله ليس أنت، إنما قاتله هو مين؟ عيسى بن مريم. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، مفيش خير اه طبعا، في انك انت انك تقتله، لان هو كان فيه في الوقت دوت عهد بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، فهو من اهل ايه؟ من اهل العهد، فليس ليس هناك خير في قتله. تمام. الحديث بقى الطويل ده كله رواية انا قلتها لكم طبعا، لان الموضوع نفسه يعني يعني جميل جدا، وبيشوف الكهان في الوضع ده، ويشوف اليهود ومكيدتهم واقوالهم، لكن الشاهد من الحديث بتاعنا هو فرسخ النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الشاهد اللي بيتناسب مع الباب، عندما ايه ضغط على عليه ضغط قوية، رص قدميه او اعضائه جنب يعني ايه جنب بجانب بعضها. هنا الغرض من هذا الرص ايه؟ ممكن يكون ضيقا منه، ممكن هو لا يريد به سوء، او لفت انتباهه الى ما يقوله من الهوس ومن الكذب، ان هو وهكتفي بالقدر ده النهارده. الحديث اللي جاي هو الحديث اللي بعده مش هنكمله، لانه مش ما فيهوش شيء يعني شاهد للعنوان الباقي. ان شاء الله هنستكمل المره الجايه باذن الله حديث الحفظ لعبد الله في صفحة 62، مش هنستكمل الحديث الدراسة اللي هو عن ابن صياد تاني. تمام. فلو في اي حاجة دلوقتي مش مفهومة ممكن نعيدها مع بعض. وارجو لو في اي حاجة تكون مش مفهومة يعني ترجعوا لي حتى لو على الخاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.